أمه على عيونك رسمي جروحي الدمع شي ألمك يحجيني أمه ذيب لونك وأنا لي جروحي تذبل يما وخلاص حيلي يا خذت طولك وانحنيت ليا كسور يا حبيب قليلي أمه كشف كل شي عيوم اثار دمعك جريح سكت بس زين بيت سمعك منهد نار ميس ويدك بضلعك يا يوم يا كسرت علي عيونك شبيها على زينب بعد ما تديريها أميد إيدي ليها وتميليها يا يما هذا وضعك صعب هذا وضعيك كسر قلبي دمعيك يا زهراء يا غريبة الهجر يا غريبة جرح ما لطيبة يا زهراء صيح يا غريبة يا غريبة الهجر يا جرح ما لطيبة أيام إليك عدل وانت مهضومة قلب ومفارق البسمة أيام قضت بالون بلج مصوب حج يبتدي ويخلصي بلج ما آلام إليك ظلن قلبي من باب العلي بديار يا يما على كسريج أبوي انهدم حيله على كسريج أبوي انهدم حيله أتتشيلك أحتار أتتشيله علي يوقع وزين بتشيله هضيمة قبل طيحتك يوم ما شفتك يمش قوة ويدا على خاصورتك ويدنيك إذا يلمح بنيتك هضيمة يصيد لي علي ما يصيد لي انكسر شيمة أهلي يا زهراء يا غريبة الهجر يا غريبة جرح ما لطيبة يا زهراء يا غريب يا غريب الهجر يا جرح ما لقي خادم مولاة الزهراء عباس الشبلاوي مكسور صباح دارج كل شي بي واقف وقع من طحت بعتابج مكسور وابو صغارج ينحني من يلتفت يما الكتور بابي مهجور خلي ديارج بلا يصوتك يم حسن متغرب احبابي مكسور مهجور بلا طولك دموعي عافيتي يعيلي على زينب صباح بيتي أقيل لأمي ويقيل اللي ظلتي يتيمة صديق يا أم حسن هذا لي سمعت ليالي الأمس تنتهي بسكتة وعلي ظل وحيدي وتظل بنته يتيمة يوم أقولي وهم يوم أقولي كسر حج يا طولي يا زهراء يا غريبة يا غريبة الهجر يا جرح ما لطيب يا غريبة يا غريبة الهجر يا غريبة يا زهراء ولا ملشوم قلوب زينب ملشوم قلوب زينب كون هذا والحزن جاشن هتاليتي ملشوم جفين ينحب الأدربي هبكوب رمو وقت حريق بيتي اليوم إلي تسل قبال صواني الهلي ودخان غثريت ملشون اليوم الوقت جن مستعجل الحزن قبل كل ظهر لم عطشني يا حسبت وقت وتمري بإذني شنو غريبة هضم وقت باكر يراويني بدرب مو إلي يمشيني وروحي ودمعتي بطرف عيني غريبة غريبة حاضرية ساعة سبي وغاضريه يضم واكتليه يا زهراء يا غريبة يا غريبة الهضم يا جرح ما لطيبه.